السلطان عبد الحميد خان الثاني، رجل الدولة الكبير والخاقان العظيم، جعل الله مثواه الجنة. عاش من عام 1842 إلى عام 1918، السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين بني عثمان، والخليفة التاسع والتسعون من خلفاء الإسلام. شخصية متميزة ومستثناة ليس في بلده فحسب، بل وصل إلى صفة الرئيس في العالم الإسلامي كله. أتم تعليمه الديني والعلمي في سن الشباب، كما حصل على الفيض من الشيخ محمد ظافر أفندي شيخ الطريقة الشاذلية، والشيخ أبي الهدى أفندي من مشايخ الطريقة القادرية، وتوجت درايته في الظاهر بالكمال المعنوي. ولأنه تميز بالقابلية السياسية والذكاء منذ أن كان شابا، فقد حمله معه عمه السلطان عبد العزيز في رحلة مصر وأوروبا. كان لطيفا جدا، يعرف كيف يكسب قلوب الناس، كما كان ذكيا للغاية ويشتهر بقوة ذاكرته. وفي المصادر أمثلة كثيرة على أنه كان لا ينسى أي شخص رآه أو سمع صوته ولو لمرة واحدة. ويروى عن الأمير بسمارك مؤسس الوحدة الألمانية أنه قال: لو كان في الدنيا 100 جرام من العقل، فإن 90 منها كانت للسلطان عبد الحميد، وخمسة منها لي، والخمسة الباقية موزعة على السياسيين في العالم كله. ويعد أكبر سوء حظ للسلطان عبد الحميد توليه أمر الدولة العثمانية في ظل تلك الظروف السيئة للغاية، لكنه بالرغم من هذا تمكن من إدارة 33 سنة بإيمان وصبر كبيرين وذكاء خارق دون كلل أو ملل، ودون أن يخسر أي خسارة جدية. وفي الوقت الذي أصبح عبد الحميد الثاني فيه سلطانا على الدولة، كانت إنجلترا قد توسعت في البحار البعيدة واستولت على الهند، أما الروس فقد تمكنوا من الاستيلاء على تركستان، وأصبحوا وجها لوجه مع إنجلترا أمام الأفغان، حيث كانوا على خلاف ونزاع دائم معهم بسبب الحدود. ولهذا فإن عداوة روسيا للدولة العثمانية والانفتاح على البحار الدافئة والاستيلاء على المضايق لم يكن أمرا لصالح إنجلترا. من ناحية أخرى، كان رجال الدولة في ذلك الوقت هم مدحت باشا وأعوانه، الذين ثبت أنهم قاموا بثورة أسقطوا فيها المرحوم السلطان عبد العزيز عن العرش أولا، ثم قتلوه بعد ذلك. ولأن هؤلاء الرجال كانوا قد فقدوا اعتبارهم في نظر الأهالي بسبب الجناية التي ارتكبوها في حق السلطان عبد العزيز، فإنهم كانوا يريدون اكتساب أي نصر يضبطون به أوضاعهم، ولهذا فقد اعتمدوا على الجيش وعلى الأسطول الذي تركه السلطان عبد العزيز، وأرادوا خوض معركة، وكانوا يزعمون أنهم لو خاضوا تلك الحرب مع روسيا فإن إنجلترا ستساعدهم. وكانت هناك خلافات مع روسيا حول حدودها مع الصرب التي كانت في ذلك الوقت إمارة تابعة لنا. تحجج هؤلاء بهذا الخلاف وأرادوا إعلان الحرب على روسيا، ولم يميلوا إلى الصلح في المباحثات التي جرت. أما روسيا فكانت لا تستطيع تخيل حربها مع الدولة العثمانية التي كانت صاحبة أكبر جيش وأسطول في ذلك الوقت، وكانت تخشى أيضا من قيام الإنجليز بتقديم المساعدات إلى الدولة العثمانية، كما حدث في حرب عام 1853 للميلاد في حرب القرم. ولهذا فقد اقترحوا دفع تعويضات ضعف التعويضات المقترحة من أجل تجنب الحرب. وكان قيصر الروس تحت وطأة الرأي العام الذي كان ضد الأتراك، لأجل ذلك كان يريد أن يظهر لشعبه أنه قد حصل على تنازل من الدولة العثمانية، حتى رضي بشيء بسيط قد لا يعد تنازلا بالنسبة للدولة العثمانية، وترك قرية نكشك لإمارة صربيا التي كانت تابعة لنا أيضا، إلا أن مدحت باشا وأعوانه لم يقبلوا به. في ذلك الوقت كان السلطان عبد الحميد قد جلس على العرش حديثا، ولم يكن لجام الدولة كلها في يده بعد، حيث كان يحكم الحكومة مجموعة من الثوار، قام السلطان بدعوة أركان الدولة ومعهم السفير الإنجليزي في إسطنبول وهو السفير لايارت، وأراد أن يثبت لهم أن إنجلترا لن تقف بجانبهم كما ظنوا في حرب كهذه. ولأن لايارت كان يمثل الحكومة الإنجليزية في هذا الاجتماع، فقد أوضح أن حكومته لن تقف إلى جانب الحكومة العثمانية في حال نشوب حرب بينها وبين روسيا، ولكنها ستكون سعيدة للغاية إذا ما حققت الدولة العثمانية انتصارا على روسيا. وبالرغم من هذا لم يستجب مدحت باشا وأعوانه لهذا الإخطار، ولم يستمعوا لكلام السلطان عبد الحميد، وأعلنوا الحرب على روسيا. وهنا حقيقة تاريخية يجب الإشارة إليها، وهي أن الجيوش التي تقوم بثورة لا تستطيع أن تدير حربا كما ينبغي، لأنها تكون مختلة في داخلها وغير منتظمة. وهذا ما حدث في تلك الحرب التي أطلق عليها في التاريخ حرب عام 93، نظرا لأنها حدثت في عام 1293 للهجرة بحسب تقويمنا القديم. وقد اكتسب الروس نصرا مجانية، وانتشروا في المنطقة بدءا من نهر تونة وحتى يشيلكوي في إسطنبول. ولأن يشيلكوي كان يطلق عليها في ذلك الوقت أيستفينوس، فقد استند القائد الروسي جراندوك نيكولا على سيفه وأملى شروط معاهدة الصلح التي عرفت في التاريخ باسم معاهدة أيستفانوس. والسبب الرئيسي في خسارة الجيش العثماني في تلك المعركة هو أن مدحت باشا وأعوانه عينوا على قادة الجيش العثماني خائنا يدعى محمد علي باشا، وهو جد كل من ناظم حكمت ومحمد علي إيبار. وكان مصطفى رشيد باشا الذي تسبب في إعلان فرمان التنظيمات سفيرا في إنجلترا، وأثناء رجوعه إلى إسطنبول جلب معه شخصا يهوديا بولنديا كان يستعمله في الأعمال البسيطة في خدمات السفارة. وكان محمد علي باشا الذي كان عاملا رئيسيا في مصيبة حرب 93، أي الحرب الروسية التركية من عام 1877 إلى عام 1878 للميلاد، هو ابن هذا اليهودي. وقد فكر السلطان عبد الحميد في ضرورة القضاء أولا على مجموعة الثوار الذين كانوا سببا رئيسيا في تلك المصيبة، ثم إحكام قبضته بعد ذلك على شؤون الدولة، ثم بعد ذلك التباحث مع إنجلترا التي كانت عدوا لروسيا عن حلول ولو دبلوماسية لإنهاء تلك المشكلة. ولهذا أعطى السلطان عبد الحميد جزيرة قبرص لإنجلترا لتكون قاعدة عسكرية لها شريطة أن تبقى تحت حكم الدولة العلية. وبذلك عمل على تأمين إلغاء معاهدة أيستفانوس وإقرار بنود معاهدة برلين، حيث أقرت المعاهدة الأخيرة قسما كبيرا من الأماكن التي خسرتها الدولة العثمانية. وبذلك تمكن السلطان عبد الحميد بذكائه السياسي أن يخفف بما أمكن من مصيبة حرب 93 التي كان السبب فيها مجموعة الثوار. وقد أخذ السلطان عبد الحميد الدرس اللازم من تلك الحادثة، فعمل على تجديد الاستحكامات في قلاع جتالجا وإسطنبول والدردنيل في الغرب وقلاع العزيزية في الشرق، واتجه إلى سياسة المصالحة، وقام بحملات من أجل النهوض بالدولة داخلية. وقد أظهرت هذه الاستحكامات التي قام بها أهمية في الحرب العالمية الأولى وحرب البلقان، وذلك كان نموذجا على رأيه الصائب. وبدلا من أن يخوض السلطان عبد الحميد سياسة الحرب التي كان ينتهجها عمه السلطان عبد العزيز والتي كانت تدعو إلى كثرة الإنفاق والدين الخارجي، اتبع سياسة النهضة بالحركات الصناعية المتطورة من أجل مواجهة الغرب المتطور في هذا المجال. وبهذه السياسة السلمية التي انتهجها السلطان عبد الحميد أنقذت الدولة من الديون الخارجية التي كانت تتحملها بسبب الإنفاق العسكري. وبذلك قلت الديون الخارجية من 300 مليون ليرة ذهبية إلى 30 مليونا فقط. وثمة مظاهر براقة وعديدة للسلطان عبد الحميد بخصوص كيفية استخدامه للألمان لمواجهة الآمال الإنجليزية السياسية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك منحه امتياز خط سكك حديد المدينة المنورة إلى الألمان، وتمكنه من تخليص المكان الاستراتيجي المسمى بالعقبة من يد الإنجليز بمساعدتهم. ولأن السلطان عبد الحميد كان قد استفاد من الدرس من حرب 93، فقد أمر بإغلاق مجلس المبعوثان عام 1878 للميلاد لوجود تيارات مختلفة غير منتظمة تسعى إلى تخريب الدولة وتمزيقها. أما الأهالي المسلمون الذين كانوا يعيشون في الأماكن التي افتقدتها الدولة في الرملي بسبب حرب 93 التي كان مدحت باشا وأعوانه سببا فيها، فقد أتوا إلى إسطنبول كمهاجرين. وقد استثمر علي سعاوي مسكنة هؤلاء الناس وجمع حوله مجموعة منهم من الذين ليس لديهم عمل ونقود إلى قصر جيرجان، وحاولوا إقالة السلطان عبد الحميد وتنصيب السلطان مراد الخامس الذي كان محبوسا في هذا القصر. لقد تربى مراد الخامس منذ صغره على يد مدحت باشا الماسوني وأعوانه تربية خاصة، وكان هو أيضا ماسونية من الدرجة 33، ولكن لا شك في أنه انضم إلى هذا التشكيل دون أن يعرف هويته الحقيقية، إلا أن ممثلي الشر كانوا يفكرون في أنه في حال جلوسه على العرش ستتحقق آمالهم السيئة بشكل أيسر. أما علي سعاوي هذا فقد كان يعمل مديرا على مدرسة غلطة سراي الثانوية، ولكن بسبب أفكاره السياسية الفاسدة عزله السلطان من منصبه، وهذا تسبب في حقده على السلطان. حقيقة القول إن علي سعاوي أصبح يميل إلى الميول السياسية اليهودية تدريجا، وهو ما جعله بمثابة الآلة العمياء التي تستخدم من أجل السياسة الإنجليزية الموجهة ضد الدولة العثمانية. ولأن محافظ بشكتاش حسن باشا قام بضرب علي سعاوي على رأسه بالعصا، فقد أدى ذلك إلى موت علي سعاوي، وبذلك تم التخلص من ثورة كانت محتملة الحدوث. لم يتأخر السلطان عبد الحميد في إدراك الخطر الكبير الذي يحيط به بسبب تلك الوقائع وما شابهها، وعلاوة على تلك الخيانة والحماقة التي كان يظهرها من يقال عنهم مثقفون في ذلك العهد، كان هناك خطر كبير على السلطان بسبب الفتنة التي يشعلها اليهود والأرمن والروم في كل وقت، وكان يجب التصدي لها بكل قوة. ولذلك اضطر السلطان عبد الحميد لاتباع سياسة داخلية مشددة أطلقوا عليها اسم الاستبداد. وبالرغم من كل تلك الاضطرابات والبنية الداخلية المضطربة، أسس السلطان عبد الحميد جهاز مخابرات قويا وجيدا للغاية يمكن أن يكون نموذجا لكثير من الدول الحديثة اليوم من أجل تأمين سلامة الأهالي وأمن الدولة. ومن اللافت للانتباه استخدام السلطان عبد الحميد لشخص يدعى جوريوس من أصل أرمني في هذا الجهاز الاستخباراتي، مع العلم بأنه تم التحقق من أن هذا الرجل هو الذي قام بعملية اغتيال السلطان بقنبلة. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على عظم ذكاء السلطان. كما أن الإنجليز عندما قاموا بتفتيش أوراق سفيرهم في مدريد بعد وفاته عثروا من بين الأوراق على وثائق تدل على أنه كان على علاقة استخبارية مع السلطان عبد الحميد، فأدركوا حينئذ أن جهاز المخابرات الذي أسسه السلطان كان قويا جدا واندهشوا من ذلك. حتى إن مسألة حريق قصر جيرجان كان لها علاقة بجهاز الاستخبارات هذا، لأن الطوابق السفلى من هذا القصر كانت تمتلئ بالتقارير السرية التي كان المخابرون يرسلونها إلى السلطان عبد الحميد. ولا شك في أن القصر حرق بسبب القضاء عليهم، وذلك لأن هؤلاء المخابرين كانوا بمثابة المحرك الذي يعمل على التفرقة بين كبار رجال الاتحاد والترقي. وإذا ما نظرنا بنظرة سطحية إلى الأمر فإننا سنفهم بسهولة أنهم كانوا يتجسسون ضد بعضهم البعض للسلطان عبد الحميد. وبسبب موضوع التجسس هذا اتهم البعض السلطان عبد الحميد بأنه كان يتهم المخالفين له بدون وجه محق، وقد قيل وكتب كثيرا أنه ساق الكثير من الأشخاص إلى النفي مستندا إلى تلك التقارير التي كان يرفعها له هؤلاء المخابرون. ولكننا سنذكر هنا هذا المثال حتى نفهم حساسية ولياقة ودراية السلطان عبد الحميد لنتمكن من الوصول إلى الحقيقة في هذا الأمر كما ينبغي. ذات يوم كان هناك موظف صاحب رتبة كبيرة يسير من أمام قصر جيرجان، وقال بصوت مسموع أمام القصر: آه يا سلطاننا مراد، لو كنت على رأسنا الآن أكنا على هذا الحال؟ فوصل هذا الكلام إلى السلطان على الفور عن طريق المخابرات، فصدر عليه حكم النفي إلى فيزان من قبل الدولة. ولما علم الصدر الأعظم سعيد باشا بالأمر اعترض عليه وقال للسلطان: مولاي، ما هذا الوضع؟ إن هذا الموظف قام بالسرقة والرشوة قبل 6 أشهر وعفوت عنه، والآن تنفيه بسبب استخبارات بسيطة؟ فرد عليه السلطان عبد الحميد قائلا: لا يا باشا، لم أنفي الرجل بسبب تقرير المخبر، ولكنني نفيته بسبب السرقة والرشوة التي قام بها، وأنا بالقصد جعلت المخبر يأتي بهذا التقرير، ولو كنت عاقبت الرجل بتهمة السرقة والرشوة قبل 6 أشهر لتضررت أسرته كلها من العقوبة، لأنه سيكون مهتما بالرشوة والسرقة، وأما الآن فإنه متهم بأنه تمرد على السلطان، وهذا سيجعل أسرته مرفوعة الرأس، بل وستظنه بطلا أيضا، وأنا قد رجحت ذلك، وهذه الحادثة وحدها كافية لمساعدتنا في تقييم الانتقادات الكبيرة المحقة وغير المحقة التي وجهت للسلطان عبد الحميد، وهذه حادثة أخرى تدل على رقة قلب السلطان عبد الحميد، بالرغم من مرور 5 سنوات على مقتل السلطان عبد العزيز، كان الأهالي لم ينسوا مقتله، وكانوا يريدون الإمساك بمن قتله ومعاقبته، وبناء على هذا المطلب العام، تأسست محكمة خاصة في قصر يلدز، حيث ثبت في تلك المحكمة أن مدحت باشا وحسين عوني باشا وغيرهما هم قتلة السلطان عبد العزيز، وأصدرت المحكمة حكمها بإعدامهم، وقد أحيل هذا القرار إلى هيئة معتبرة مكونة من 40 شخصا كانت تضم شخصيات مثل أحمد جودة باشا والغازي عثمان باشا بطل فيلونا، وذلك من أجل التدقيق في القرار والتصديق عليه. وقد نظرت الهيئة في القرار فوجدته صائبا وأيدته بالاتفاق، وبالرغم من كل هذا لم يوافق السلطان على عقوبة الإعدام، وحول العقوبة إلى نفي فقط، هذا فضلا عن أنه أمر بوضع 800 ذهبية في جيب مدحت باشا الذي اعترف بالجريمة كمصاريف طريق له. والآن مقابل ذلك التصرف الذي يفوق الخيال، هل يمكن لإنسان يعلم أسرار الحوادث أن يكون متسامحا مع من تطاول على سلطان عظيم ذي رحمة كهذا؟ وتعتبر مشكلة الأرمن من الأسباب الرئيسية التي كانت وسيلة لاتهام السلطان عبد الحميد على مستوى العالم. لقد كان الأرمن في الدولة العثمانية في وضع متميز ومستثنى بين الرعايا غير المسلمين الذين كانوا يعيشون في الدولة، وذلك لأنهم كانوا يسيرون على نفس عاداتنا وتقاليدنا، وكانوا طوال التاريخ يوصفون بأنهم الرعية المخلصة الصادقة، إلا أن الروس استخدموهم بدافع تحقيق آمالهم السياسية، وبذلك ابتعد الأرمن عن صداقتهم للدولة العثمانية، وقد بدأت تلك التحركات الأرمنية في بادئ الأمر بتحريض من الروس، ولكنها بدأت تلفت أنظار كل الدولة الغربية المسيحية لها، حيث شاركوهم هذه المعارضة. ولما هجم نابليون على مصر التي كانت ولاية عثمانية، هرع كل المتطوعين من كل الأرجاء ليدافعوا عنها، وكان منهم إقوالي محمد علي باشا الذي ارتقى في المناصب بالرغم من أنه كان شابا قرويا غير متعلم، إلا أن دأبه في العمل وتميزه وحرصه على إحراز المناصب جعله يرتقي حتى أصبحت مصر ملكا له هو وأولاده. ولما رأى الغربيون الأمر على هذا أيقنوا أنه يمكن استخدام محمد علي هذا من أجل تقسيم الدولة العثمانية، فعملوا على تقويته عسكرية، وأصبحوا يحرضونه ضد الدولة، وجعلوه يعصي الحكومة المركزية التي كان يتبعها منذ سنوات. ونتيجة لهذه التحريضات قام محمد علي باشا بالهجوم على أراضي الدولة العثمانية، ولم تتمكن الدولة من إيقاف ثورة محمد علي باشا بسبب الفراغ العسكري الذي نشأ عن إلغاء الإنكشارية التي كانت تمثل جيشنا التراثي التقليدي لدرجة أن محمد علي باشا تمكن من الزحف حتى وصل إلى كوتاهيا عام 1832 للميلاد. ونتيجة لذلك اضطرت الدولة العثمانية أن تطلب المساعدة من روسيا التي استطاعت أن تكون صاحبة الكلمة في إدارة المضائق في مقابل تلك المساعدة، ولأن من كانوا يحرضون محمد علي باشا لم يكونوا راضين عن تلك النتيجة، استطاعوا بعد 20 سنة تقريبا أن يأخذوا مكانا إلى جانب الدولة العثمانية، وحققوا بذلك حرب القرم من عام 1853 ضد روسيا. وقد أيقظ هذا الوضع قناعة في روسيا بأنه في حالة الاستيلاء على المضايق فإن الغرب لن يكون راضيا بسبب توازن الدول، ولهذا اضطر الروس إلى البحث عن حيلة للنزول إلى البحار الدافئة. وكما أنهم أيقظوا ثورات العناصر المسيحية ضدنا في البلقان، بدأوا أيضا يحرضون الأرمن على الانفصال عن الدولة العثمانية وتأسيس دولة الأرمن أولا ثم ضمها إليهم بعد ذلك، حتى ينزلوا إلى البحر الأبيض المتوسط عبر ميناء الإسكندرونة الذي كان بمثابة ميناء الأرمن. وعلى هذا كان الفكر الروسي هو السبب الرئيسي في قيام ثورة الأرمن. ولم يتأخر السلطان النابغ عبد الحميد في إدراك خطورة تسليح روسيا للأرمن وما ينتهي به الأمر بعد ذلك، فأمر بترحيل الأرمن من الأراضي التي يسكنون فيها إلى أماكن مختلفة من الدولة. إلا أن هذا التصرف البريء كان سببا في دعاية دولية ضد الدولة العثمانية بتحريض يهودي طبعا. ولهذا تم وضع قنبلة موقوتة لساعة معينة في عربة تم صنعها في فيينا لاغتيال السلطان عبد الحميد، وقد انفجرت تلك القنبلة أمام جامع يلدز قبل أن يركب السلطان العربة، لأنه وعلى خلاف المعتاد وقف يتحدث مع شيخ الإسلام لمدة 3 أو 5 دقائق تقريبا على باب الجامع بعد أداء صلاة الجمعة. وقد مات العديد من الجنود والمدنيين وجرح البعض، وقد شعر الجميع بالخوف والاضطراب. أما السلطان عبد الحميد فكان ثابتا ساكنا وصاح قائلا: لا تخافوا لا تخافوا. وجلس السلطان مكان سائق العربة وضرب الخيول بالصوت وسار إلى قصره وسط تصفيق السفراء. انظروا إلى غفلة من أطلق عليهم مثقفون في ذلك العهد، لقد قاموا بالتصفيق لحادثة الاغتيال التي قام بتخطيطها البلجيكي الأرمني جوريوس، حتى إن الشاعر توفيق فكرت وهو من الشعراء المشهورين في ذلك العهد نظم قصيدة بعنوان لحظة تأخر شرح فيها حادثة الاغتيال. والعجيب أنه وصف هذا الجاني بأنه صياد ماهر مشرف، وكان يبدي في الأبيات أسفه لعدم نجاح الاغتيال، وعلى الرغم من ذلك لم يسجل التاريخ أدنى عقوبة أو أي تصرف قام به السلطان ضد هذا الشاعر. ومن المشكلات الكبرى التي ظهرت في عهد السلطان عبد الحميد أيضا مشكلة اليهود، فقد عقد تيودور هيرتزل أول مؤتمر صهيوني في مدينة بازل السويسرية، وسعى إلى جمع اليهود الموجودين في العالم كله في فلسطين، وذلك من خلال كتابه المسمى الدولة اليهودية الذي كتبه من قبل. ومن أجل تأمين غايته تلك كان يجد الدعم من أسرة روتشيلد اليهودية التي كانت تعد من أثرى العائلات في العالم في ذلك الوقت. فقد أتى المذكور إلى تركيا مرتين باسم تلك الأسرة، وعرض على السلطان عبد الحميد أن أسرة روتشيلد تقترح عليه أن تدفع له كل ديونه الخارجية في مقابل أن يسمح لهم بانتقال اليهود إلى فلسطين والإقامة فيها. رفض السلطان عبد الحميد رفضا شديدا ووقف أمامهم بصلابة، لذا أخذ اليهود يعدون الخطط للدعاية السوداء على نطاق العالم كله ضد السلطان عبد الحميد. وكان أول مساعي تلك الخطط أنهم أطلقوا على السلطان عبد الحميد لقب السلطان الأحمر دون مستند أو دليل. ويا للأسف لقد وجد هذا اللقب الذي ابتكره اليهود وأهدوه إلى الأرمن رواجا بين بعض الفئات التركية في ذلك الوقت أكثر من الأجانب. لقد أطلقوا على هذا السلطان هذا اللقب بدون وجه حق، بالرغم من أنه كان سلطانا عادلا لم يصب أي شخص في أي وقت بضرر. حتى من قاموا بقتل السلطان عبد العزيز لم ينفذ فيهم حكم الإعدام، بل اكتفى بنفيهم، كما عفى عن هذا الأرمني المسمى جوريوس والذي كان متهما بمحاولة اغتياله. وبعد أن رفض السلطان عبد الحميد بشدة انتقال اليهود إلى فلسطين والإقامة فيها، أيقنوا تماما أنهم لن يصلوا إلى آمالهم إلا بعد القضاء على هذا السلطان، فسعوا إلى تأسيس جمعية الاتحاد والترقي في إسطنبول أولاً، ثم في سلانيك التي كانت مقراً لليهود بعد ذلك، وقاموا بعمل دعايات مكثفة انساق خلفها بعض أبناء الوطن الذين كان حظهم سيئا. بل إن تأثير هذه الافتراءات غير المحقة والتي لا تستند إلى دليل امتدت لتشمل أيضاً بعض أبناء الوطن ذوي النوايا الحسنة. وللأسف الشديد لقد تعرض كثير من أصحاب النوايا الحسنة أيضاً للغفلة آنذاك، ولأن السلطان عبد الحميد كان يراقب الموقف وخطورته أمر بحظر بيع الأراضي في فلسطين لليهود، كما قام بشراء كل الأراضي التي كان يرغب أصحابها في بيعها بماله الشخصي وجعلها أراضي سلطانية، وبذلك أوجد السلطان عبد الحميد ما يعرف باسم المزارع السلطانية في فلسطين. من ناحية أخرى عمل السلطان على زيادة عدد السكان المسلمين في المدينة. من ناحية ثالثة كانت العصابات التي تشكلت بتحريض من الروس في تلك الأثناء قد جعلت البلقان وكأنه إناء يغلي، وكان بين الضباط الذين يحاربون تلك الثورات في البلقان ضباط من الاتحاد والترقي، وهم أيضا قاموا بثورة. هذا الأمر جعل السلطان يعلن المشروطية الثانية. كان السلطان عبد الحميد يفكر في إعداد القانون الأساسي دستورا جديدا وتطبيقه، إلا أنه لم يتمكن من إيجاد الفرصة لذلك في ظل تلك الظروف الصعبة المتأزمة للغاية التي كان يستعد فيها لقمع الثورة، وبالتالي اضطر للسير على القانون الأساسي القديم. اجتمع مجلس المبعوثان في 17 ديسمبر عام 1908 للميلاد، واختير في المجلس أعضاء من أكبر أعداء الدولة العثمانية، لدرجة أن تأثير الأقليات في المجلس كان أكبر من تأثير المبعوثين المسلمين. اكتسبت سلطة الاتحاد والترقي غضب الشعب في فترة قصيرة، وكانت تلك السلطة تقابل بهجوم ونقد شديدين، حيث كانت تلك السلطة تقضي على كل من يخالفها دون أن تفكر هل هو من المفكرين أم من الصحفيين. ولما وصلت الأوضاع إلى ذروتها في كراهية الناس لتلك السلطة، جلبت سلطة الاتحاد والترقي أمهر القناصين من المنحازين لهم من الروملي وأسكنوهم في طاش قشلة، إلا أن الضباط انخرطوا في وقت قصير في دهاليز السياسة وقطعوا علاقاتهم بالجنود. أما الجنود الذين وجدوا أنفسهم أحرارا فقد وجدوا إمكانية الانخراط مع الأهالي، وبذلك أدركوا مدى الظلم والخيانة اللذين ارتكبهما الاتحاد والترقي، وبدلا من أن يقوم هؤلاء الجنود بحراستهم انقلبوا عليهم وثاروا ضدهم. وسيطر الإرهاب لعدة أيام في إسطنبول، حتى إن بعض وكلاء الأمة من جمعية الاتحاد والترقي قتلوا في وسط الطريق. وهذه هي الحادثة المعروفة في التاريخ باسم حادثة 31 مارس، ولأن الاتحاد والترقي كان يرى في تلك الثورة خطرا على سلطتهم خشوا على أنفسهم، فجلبوا إلى إسطنبول من الروملي جيشا مكونا من 15,000 شخص سمي باسم جيش الحركة. وبسبب شفقة ورحمة السلطان عبد الحميد المفرطة لم يفعل أي شيء مع الأسف تجاه تلك الجماعة الغائرة، رغم أنه كان يوجد حول القصر قرابة 30,000 جندي على أعلى درجة من التربية العسكرية، ولأنه لم يرضى إراقة الدماء لأجل سلطنته حتى في تلك الضوضاء رضخ لحكومة الاتحاد والترقي وخلع عن العرش. أما الفتوى التي أصدرت في حقه من باب العادة فكانت بغير وجه حق وبغير مسند. أما التقصير الذي يسند إليه فهو أمره بجمع الكتب الدينية القيمة وإحراقها، وهذا بهتان وظلم عليه، وأصله على ما يلي: كانت طباعة المصحف في ذلك الوقت محظورة على الأشخاص، وقد صدر هذا الحظر من الدولة لأنها كانت على يقين بأن الأشخاص إذا ما طبعوا المصحف فلن يهتموا بإخراج طباعته كما ينبغي، ولهذا تولت الدولة أمر طباعة المصحف وتوزيعه مجانا. وفي حالة قيام أحد الأشخاص بطباعة المصحف فإن الدولة كانت تصادر تلك النسخ وتقوم بإحراقها ثم تدفن الرماد الناتج عنها بعناية كبيرة. أما بخصوص الفتوى التي صدرت بخلع السلطان فكانت غير شرعية، لأنها لم تصدر من الجهة المعتمدة وهي الإفتاء، حيث تمت دعوة الحاج نوري أفندي أمين الإفتاء إلى البرلمان لهذا الغرض، ولما أوضح المذكور في المجلس أنه لا يوجد سبب شرعي لخلع السلطان، قال للحاضرين: إن الخلع مشؤوم، وقد خلع السلطان عبد العزيز من قبل، ونتج عن ذلك أن فقدنا الرملي، وهاجر إلى إسطنبول مئات الآلاف من الأهالي، وكنت أنا وقتها طالبا في المدرسة، ورأيت أنهم يملؤون ساحات المساجد والمدارس، وقد أصبت في كتفي من كثرة حمل الأطفال الأيتام، وإذا ترغبون في خلع السلطان فعرضوا عليه الأمر ليعزل نفسه. أدرك طلعت باشا أن خيوط الأمر ستنسحب من يده بعد هذا الكلام، فضغط على النواب من العلماء للحصول على الفتوى المطلوبة منهم، فاضطروا لإصدار تلك الفتوى. وكم هو محزن أن البرلمان اختار هيئة مكونة من 4 أشخاص لإبلاغ السلطان بخبر عزله. كان ضمن تلك الهيئة مبعوث سلانيك اليهودي، أمناول قرهصو الذي أصر المجلس على إدخاله ضمن تلك الهيئة، ولما رأى السلطان هذه الهيئة وبينها اليهودي التفت إلى الآخرين وقال لهم: إنكم مسلمون ولكم الحق في اختياري خليفة على المسلمين أو عدم اختياري، ولكن ما بال هذا اليهودي بينكم؟ ولما سمعوا هذه الكلمات أحنوا رؤوسهم، ثم فكر السلطان قليلا وتدبر، ثم علم أن كل هذا بتقدير الله تعالى، فقرأ الآية الكريمة: ذلك تقدير العزيز العليم. وبعد الخلع نفي السلطان إلى سلانيك قصدا، وكانت محيطا يهودية، وحبس في قصر الإخوة اللاتيني الذي كانوا أسرة يهودية ثرية، وهناك تعرض السلطان لظلم وضغوط لا يستحقها حتى الرجل العادي، حيث ظل السلطان هو وكل أفراد أسرته لعدة أيام بدون طعام أو شراب، وتمت مصادرة كل أملاكه الشخصية وثرواته بحجة أنها أصبحت ملكا للأمة. ولما وصل جيش الحركة إلى إسطنبول وعزل السلطان عن العرش، قام الضباط بنهب قصر يلدز وكونوا ثروة كبيرة، كما كونوا ثروة كبيرة أخرى بعد نفي السلطان أطلقوا عليها اسم هدية إلى الجيش. وبعد 10 سنوات تقريبا من تلك الحادثة، أمر السلطان وحيد الدين رحمه الله بعمل تحقيقات في الموضوع، وكانت اللوحة التي ظهرت تجعل الوجوه في غاية الخجل، لأن قائمة اللصوص والذين قاموا بنهب القصر كانت قائمة كبيرة، تبدأ بمحمود شوكة باشا قائد جيش الحركة، وتنتهي بأصغر ضابط في الجيش، إلا أنه لم يكن ممكنا في ذلك الوقت محاسبة هؤلاء الخونة نظرا للظروف المتأزمة للدولة. وبعد أن تخلص أركان الاتحاد والترقي من السلطان عبد الحميد ونهبوا الدولة بهذا الشكل، بدأوا يديرون الدولة بجهالة كبيرة في المناصب التي أسسوها بسهولة لأنفسهم، وأصبح السلطان رشاد الطيب صاحب الخصال الحميدة مجرد ألعوبة في أيديهم. وبدأت المصائب تتوالى على الدولة. هجمت إيطاليا على طرابلس الغرب، ليبيا عام 1911 ميلادية، وأعد الصدر الأعظم الخائن إبراهيم حقي باشا الذي كان من الاتحاديين الأمر للإيطاليين لاحتلال طرابلس الغرب، حيث أمر بإرسال الجنود الموجودين هناك إلى اليمن، وبوسيلة ما جلب الوالي إلى إسطنبول، وكان سفيرا للدولة العثمانية في إيطاليا قبل أن يكون صدرا أعظم، وكان يجب عليه أن يعرف نوايا الإيطاليين أكثر من أي شخص آخر. وعندما أتته لائحة التعليمات الخاصة باحتلال طرابلس الغرب، كان يلعب الشطرنج مع روبليان الإيطالي الأصل الذي كان يعمل مستشارا في الجيش العثماني، فقال لمن أتى بالتعليمات: ضع هذه هنا ودعني حتى أنتهي من اللعبة. وبعدها بساعات فتح التعليمات، وبذلك أظهر خيانته وغفلته. ولم تنتهي غفلة وجهالة حكومة الاتحاد والترقي بهذا فقط، فبينما كانت المقاومة الشعبية مستمرة في طرابلس ظهرت حرب البلقان. لم يكن عند الجيش أي استعدادات جدية أو استخبارات حقيقية، ولما رأت حكومة الاتحاد والترقي أن جيش الأعداء يتقدم بسرعة كبيرة وأن سلانيك في خطر، قاموا بنقل السلطان عبد الحميد من سلانيك إلى إسطنبول على الفور. ولما سأل السلطان عبد الحميد عن سبب نقله إلى إسطنبول، قالوا له: إن جيش الأعداء يقترب كثيرا، وأن هناك خطورة عسكرية عليه، ولأن السلطان كان قد قطع علاقاته بالعالم الخارجي منذ فترة، فلم يكن عنده أي أخبار عن الأحداث الجارية. ولما علم بالوضع حزن جدا وصاح متألما وقال: يبدو أنكم حللتم مشكلة الكنائس. ثم قال السلطان لمن أخبره ذلك وهو راسم بك بغضب كبير: راسم بك، راسم بك، إن سلانيك تعني مفتاح إسطنبول. أين جيشنا؟ أين جنودنا؟ كيف نترك هذه الأراضي التي ارتوت بدماء أجدادنا؟ ولو تركنا هذا المكان ورحلنا، ألا يبصق في وجوهنا أجدادنا والتاريخ؟ هل وافق أخي على ترك المكان؟ كيف يكون؟ إنني لن أوافق على ذلك. ولا تنظروا إلى أي سن بلغت، إنني في 70 من عمري. أعطوني بندقية وسأدافع مع أبناء الجنود عن سلانيك لآخر نفسي. ولكن لما أبلغوه بسلام السلطان رشاد ورجائه، لم يجد إلا القبول والموافقة على أمر السلطان بمسؤوليته كشخص ينتسب إلى الأسرة العثمانية، واضطر لقبول إرادة السلطان، ووافق في النهاية على ترك سلانيك والانتقال إلى إسطنبول وهو في غاية الحزن. نعم، إنه صحيح أن السبب الأصلي في الاتفاق الذي حصل بين أقوام البلقان هو حل مشكلة الكنائس. وعلينا هنا أن نوضح باختصار مشكلة الكنائس تلك، حتى نتمكن من فهم وتقييم خيانة وجهالة إدارة الاتحاد والترقي كما ينبغي. بعد فاجعة حرب عام 93، أصبحت بلغاريا ترتبط بالدولة العثمانية بارتباط ضعيف. أما في الحقيقة، فكانت بمثابة الإمارة المستقلة التي تدير شؤونها الداخلية بحرية تامة، وكان واضحاً أنها ستعلن استقلالها في أول فرصة تحين لها مثلما فعلت اليونان. وحتى يقضي السلطان عبد الحميد على هذا الاحتمال، اتخذ بسياسته الذكية للغاية التدبير الآتي: كان البلغار مثل اليونانيين ينتسبون إلى المذهب الأرثوذكسي، ونظرا لأنهم لم يقوموا منذ فترة طويلة بتربية رجال الدين، لم يكن عندهم كنائس مخصوصة لهم. وقد فكر السلطان عبد الحميد بأن يفرقهم عن اليونانيين من الناحية الدينية، ولهذا أسس لهم كنيسة باسم أركساخي في إسطنبول تشبه الكنيسة الموجودة في بلاط، وأعطى لهم نفس الحقوق. وقد تم إعداد القطع الحديدية الخاصة بهذا البناء سرا في برلين، وأرسلت سرا إلى إسطنبول، وجعل العمال يركبون تلك القطع في ليلة واحدة. وفي الصباح وجد القساوسة الرومان أنفسهم أمام بناء كنيسة، واللوحة المعلقة عليها كانت تظهر أنه يعادل كنيستهم، فأصابتهم الدهشة. ولا تزال هذه الأركساخية للبلغار موجودة في تركيا حتى الآن، وهي أول مبنى أسس عن طريق التركيب. وبهذا تأسست الكنيسة البلغارية بتلك المناورة السياسية التي قام بها السلطان عبد الحميد. ولما ظهر الاحتياج لها، بدأ النزاع بين الروم والبلغار في الأماكن المشتركة التي يقيمون فيها، وتنازعوا من أجل ربط تلك الكنائس التي كانت تقوم بعمل طقوسها تحت إشراف القساوسة الرومان بالكنيسة البلغارية. وكان السلطان عبد الحميد يؤخر الأمر بصورة مستمرة حتى يعطي الفرصة لتأمين دخول الطائفتين في نزاع مستمر مع بعضهما البعض، مثل نزاع الهرة مع الكلب. ولما وصل الاتحاديون الغفلة إلى السلطة، أصدروا قانونا يسمى قانون الكنائس، حيث قضى هذا القانون بتوزيع الكنائس في الأماكن التي يعيش فيها الروم والبلغار على أساس كثافة عدد السكان. ولهذا قاموا بعمل إحصاء للسكان، وأقروا أنه إذا ما ظهر أن سكان أي طائفة منهم هي الأكثر عددا، فإنه سيتم انتقال الكنائس إليها بقوة الحكومة. أما الطائفة التي ستظل بدون كنائس، فإن الحكومة ستقوم بعد سنتين بتأسيس كنائس لهم، وبذلك تم القضاء على هذا الاختلاف الناشب بين الطرفين. ولما انتهت مشكلة الكنائس، عاش الروم والبلغار في صداقة لعدة سنوات كما كانوا من قبل، فضلا عن أنهم أخذوا إلى صفهم أيضا الصرب الذين كانوا أعداء أزليين لنا، وبالتالي عملوا على بدء حرب البلقان. هذا هو أصل المسألة التي أشار إليها السلطان عبد الحميد خان بقوله: يبدو أنكم قد حللتم مشكلة الكنائس. إن خيانة الاتحاد والترقي وجهالته لا تحصى، والأمثلة كثيرة، منها أنهم خاضوا الحرب العالمية الأولى إلى جانب الألمان بعد حرب البلقان. هذا أمر لا يفعله إلا الأحمق، وقد تحقق ذلك بوساطة يهودي، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من فهم السياسة التي انتهجها السلطان عبد الحميد في تحريض الألمان ضد الإنجليز الذين كانوا تحت توجيه اليهود. وبينما كانت الدولة العثمانية لم تزل تضمد جروحها من حرب البلقان بعد، إذا بها تدخل الحرب العالمية الأولى بدون أي استعدادات بهدف تخفيف الحمل عن الألمان، وكان هذا أكثر عامل مخيف في القضاء على الدولة العثمانية. ولما أوشكت الحرب على النهاية وبدأت الملامح الرئيسية لها في الظهور، أدرك رؤساء الاتحاد والترقي وهم أنور باشا وطلعت باشا أنهم قد أخطأوا لما عزلوا السلطان عبد الحميد، ولهذا قام بزيارته في قصر بكلربكي الذي كان يقيم فيه ليسألوه عن الإجراء الذي يتخذونه حيال تلك الهزيمة، فأحضر لهم السلطان العظيم أطلسا وأظهر لهم المستعمرات الإنجليزية وذكر عدد سكانها، ثم سأل عن المستعمرات الألمانية، وبالطبع لم يكن للألمان أي مستعمرات، فشعر السلطان بالحزن جدا وقال: ألم تستطيعوا حساب الأمر؟ هل كان من المعقول خوض حرب ضد الإنجليز بجوار الألمان؟ لقد استخدمت أنا الألمان من أجل إعاقة الآمال الإنجليزية، ولم أفكر في شيء آخر سوى هذا، والآن تسألون عن رأيي؟ كان يجب عليكم هذا من البداية، ولكن الوقت متأخر جدا الآن. وبينما كان الاثنان يغادران القصر وعيونهما تكاد تدمع، قال: إننا لم نقدر قيمة هذا السلطان الكبير، يا لعظم الخطأ الذي ارتكبناه. حقيقة القول إن كثيرا من الذين كانوا يهرولون من خطأ إلى خطأ أدركوا أخطاءهم فيما بعد بوسائل مختلفة، وكانوا يضطرون إلى قول هذه الأبيات وهم نادمون وقليلو الحيلة: يا للحسرة، لقد احترقنا من جديد في هذه الألعوبة، لأن الخسارة واضحة، لا أعرف ماذا اكتسبنا. كانت هناك مخاوف بأن يتقدم أسطول الأعداء صوب بحر مرمرة ويعبره أثناء حرب الدردنيل، فتقرر نقل السلطان والحكومة إلى آسكي شهر كأجراء وقائي. ولما علم السلطان عبد الحميد بالأمر رفض بشجاعة وجرأة كبيرة وقال: أنا حفيد السلطان محمد الفاتح، ولن أكون أقل من قسطنطين إمبراطور بيزنطة في أي وقت. فعندما فتح جد الفاتح إسطنبول مات قسطنطين وهو يحارب على رأس جنوده، وليذهب أخي السلطان إلى أي مكان يرغب فيه، ولكن ليعلم هو والحكومة جيدا أنهم لو خرجوا منها فلن يعودوا إليها مرة أخرى، أما أنا فلن أخرج من خارج قصر بكلربكي. وأمام هذا القرار ظلت الحكومة والسلطان في إسطنبول، وبذلك أنقذ السلطان انهيار الدولة في ذلك اليوم. وتوفي السلطان عبد الحميد عليه رحمة الله في 10 فبراير لعام 1918 للميلاد بعد حياة شاقة مليئة بالتعب والكفاح، جعل الله مثواه الجنة رحمة الله عليه. ولما توفي السلطان عبد الحميد عام 1918 للميلاد أعلنت الأمة المظلومة المسكينة كلها الحداد، وقد تجمع في جنازته ما لا يحصى من الناس ودفنوه في قبره الموجود في ديوان يولي، وقد قال بعضهم أثناء دفنه: أين تذهب وتتركنا أيها السلطان العظيم؟ حتى الذين أبدوا أشد وأقبح معارضة للسلطان عبد الحميد تنبهوا بوقوع الكثير من المصائب التي توالت على الدولة من بعده، فأفصحوا عن مشاعر الندامة التي أحرقت قلوبهم، ومن هؤلاء الفيلسوف رضا توفيق وقصيدته المسمى المدد من روحانية السلطان عبد الحميد: إن السلطان عبد الحميد خان كان أول مظلوم لفلسطين، لأن خلعه كان بسبب مقاومته لليهود تيودور هرتزل في مسألة فلسطين. لقد أصبح العالم الإسلامي كله يتيما بموت السلطان عبد الحميد، لأنه استطاع أن يقيم الخلافة بالمعنى التام للكلمة، ولم يمكن إظهار هذه الدراية من بعده بسبب الكوارث العسكرية التي ظهرت. ولما قتل السفير الألماني كتلر في الصين عام 1900 للميلاد على يد جماعة قومية صينية، بدأت حركة غربية كبيرة ضد الألمان، وكانت تلك الحركة تسمى ثورة بوكسر. وقد طلب ويليام مساعدة من السلطان عبد الحميد، فأرسل له السلطان هيئة للنصح منتهزا هذه الفرصة، وأسس في بكين مؤسسة للتدريس الديني كانت تسمى جامعة الحميدية، أظهرت فعاليات دينية كبيرة في بكين لفترة طويلة. كما أرسل إلى اليابان هيئة علمية عرفت في تاريخنا باسم فاجعة أرطغرل، كانت مهمة تلك الهيئة نشر الإسلام إلى تلك الأماكن ومد نفوذ الخلافة ليشمل العالم كله. وحتى نتمكن من فهم وإدراك قوة وشمول تلك السياسة التي انتهجها السلطان عبد الحميد في العالم الإسلامي، علينا فقط أن نتذكر أن تركيب خطوط السكك الحديدية من إسطنبول إلى المدينة المنورة لم يتحقق بقرش واحد من الدولة، بل كان من المساعدات التي وردت من العالم الإسلامي كله. كان السلطان عبد الحميد سلطاناً ذا بصيرة ورأي صائب، فقد استفاد من الظلم الواقع على الزنوج الموجودين الذين كانوا مهينين في أمريكا، وأرسل إليهم رجالاً للدعوة بهدف جذبهم إلى العالم الإسلامي. ومن الحقائق التاريخية الثابتة أنه كان عاملاً رئيسياً في تشكيل الوجود الإسلامي الزنجي الموجود حالياً. كان السلطان عبد الحميد يتعقب التطورات التي تحدث في العالم من خلال الصور، فقد كان لديه ما يزيد على 3000 ألبومة، وبهذا تعقب وتتبع التطورات التي تجري في العالم حرفية. ومن الأمثلة على ذلك الحرب الروسية اليابانية التي وقعت في عام 1904 للميلاد، ولم يكن هناك أدنى احتمال بأن ينتصر اليابانيون. قال السلطان عبد الحميد للصدر الأعظم بأن السفن الروسية التي ستمر من المضيق من أجل الذهاب إلى الشرق الأقصى لن تعود مرة أخرى، حتى أنه تتبع أخبار هذه الحرب يوما بيوم بواسطة بارتو باشا. وبذلك لم يهمل السلطان الاستفادة من هزيمة الروس أمام اليابان وتحويلها إلى مكسب له. وهذه كلمة أخيرة يجب علينا ذكرها، وهي أن شخصية مباركة كالسلطان عبد الحميد ودقة سياسته والكوارث التي حدثت داخليا وخارجيا في عهده لا يتسع المقام لذكرها كما ينبغي، فبالرغم من أنه كان يسعى بجهود لا تتحملها طاقة البشر لإعاقة حدوث المصائب التي تعرضت لها الأمة، إلا أن تلك المصائب تحققت بالفعل بسبب غلبة الفساق، ولن يمكننا فهم ذلك طالما أننا لا ننظر إليه من نافذة القدر. أما بالنسبة لتدين السلطان عبد الحميد وخدماته ورحمته وذكائه وقابليته، فيمكن القول بأنها كانت أسطورية، والحادثة التالية تعد من أجمل الذكريات التي تدل على إخلاصه. كان السلطان عبد الحميد يطلب ممن حوله أن يوقظوه في أي وقت من الليل إذا ما ظهر أمر عاجل، وكان لا يرضى بتأخير العمل إلى اليوم التالي. ويذكر أسعد بك رئيس كتاب ما بين الهمايوني في مذكراته عن هذا الأمر ما يلي: طرقت باب السلطان في وسط الليل من أجل توقيعه على أمر مهم للغاية، ولكن الباب لم يفتح، فانتظرت قليلا وطرقت مرة أخرى ولكنه لم يفتح، فخشيت أن يكون السلطان قد توفي فطرقت بعد فترة قصيرة، ولكن في تلك المرة فتح السلطان الباب ورأيت في يده منشفة حيث كان يجفف وجهه، ابتسم وقال: يا بني، لقد علمت أنك لا تأتي في وقت كهذا إلا لأمر مهم، وقد استيقظت عندما طرقت الباب أول مرة ولكني ذهبت للوضوء ولهذا تأخرت معذرة، فأنا منذ فترة وقد اعتدت على عدم توقيع أي وثيقة تخص الأمة بدون وضوء، هات الورق لأوقعه، وأخذه وسمى الله ثم وقع. كما نقلت زوجة السلطان عبد الحميد هذه الرواية أيضا في هذا الشأن: كان السلطان دائما ما يضع آجرا نظيفا بجوار وسادته، كان يتيمم به لأنه كان لا يريد أن يسير من السرير إلى الحمام بدون وضوء. ولما سألته عن السبب في هذا قال: إذا لم أراعي أنا كخليفة للمسلمين سنة نبينا محمد فإن الأمة ستتضرر من هذا. والحادثة التالية التي وردت في مذكرات أحد كتاب ما بين الهمايوني، وهذا الكاتب لم يكن على علاقة بالسلطان، لمن الحوادث التي تستدعي التأمل. كان الوقت مساء وظللت أنا في ما بين لأن النوبة كانت علي، قمت بترتيب المذكرات والبرقيات والتقارير الواردة، وبينما كنت على وشك الذهاب بها إلى السلطان إذا ببرقية تأتي من أحد موظفي مكتب بريد لاللي في إسطنبول، حيث عرض الموظف فيها أن زوجته ستلد الليلة وأن الطبيب أخبره بأن الولادة ستكون عسيرة، ولهذا فإنه يطلب من السلطان مساعدة لأنه لا يملك شيئا. ولأنني لم أرى تلك البرقية مهمة لم أضعها بين الأوراق التي سآخذها للسلطان، ولما ذهبت إلى السلطان بالأوراق أخذ يتفحصها كعادته واحدة واحدة، وبعد أن انتهى منها كلها سألني: هل هناك شيء آخر؟ فأجبته: ليس هناك شيء جدير بالاهتمام يا مولاي. فقال: قل لي ما هو هذا الشيء الذي تظنه غير جدير بالاهتمام. فأخبرته بأمر البرقية التي وصلت مؤخرة. حزن السلطان وأمرني بأن أجلبها على الفور. أحضرت البرقية وأنا في حيرة. قرأ السلطان البرقية بإمعان، ثم أمرني أن أستدعي طبيب القصر وأن أذهب معه الآن إلى منزل الموظف المذكور في لاللي. ذهبت أنا والطبيب إلى منزل الموظف بناء على أمر السلطان، ولما عدنا من المستشفى كانت الشمس على وشك الشروق. ولما دخلت القصر شعر السلطان بوصولي من صوت الباب، فأشار إلي بيده بالدخول إليه. كانت الأنوار لا تزال مضيئة، وهذا يعني أن السلطان ظل طوال الليل مشغولا بالدعاء والعبادة. وسألني عن الأمر فقلت له إن الولادة كانت خطيرة فعلا يا مولاي، ولكن الحمد لله ولدت المرأة المسكينة بجهود الأطباء المتخصصين. لقد ولدت ذكرا أسموه عبد الحميد، وظلوا حتى الصباح يدعون للسلطان بطول العمر والدموع في أعينهم. شعر السلطان الذي كان بمثابة الأب الرحيم على الأمة بالراحة من هذا الكلام، وقال من أعماق قلبه الحمد لله، ثم صلى خلف الستار شكرا لله. اللهم أحسن إلينا بأجيال تربت على عزة النفس والشجاعة وفيها مثل السلطان عبد الحميد، وانصر أمة محمد التي تحارب في سبيلك أهل الكفر والنفاق، وامنحنا القوة التي ستمكننا من تحمل ثقل المسؤولية التي أعطيتها لنا. آمين.